بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام مسلم وأحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء. وهذا الحديث فيه تحذير شديد للنساء بأنهن أقل ساكني الجنة، وإذا كنا أقل ساكن الجنة فإنهن أكثر ساكنات النار، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال لهن: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، بما كنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن. قلنا: أنكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك لما كان كفران العشير وكفران الإحسان من أسباب دخول النار، وكانت النساء من أكثر من يحصل منهن ذلك، كنا أكثر أهل النار. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواكية، وشر نسائكم المترجلات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم، وهذا غراب نادر الوجود. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء المواسية أي بنفسها ومالها، المواتية أي المطيعة المنقادة لزوجها في حدود الشرع وفي حدود المباح. قال: المواسية المواتية إن اتقين الله، أي مع تقوى الله عز وجل، فهي ودود ولود كثيرة الولادة متوددة إلى زوجها بالقول وبالفعل، تتودد إليه بالقول وبالفعل. قال: مواسية مواتية، أي أنها مطيعة منقادة وتواسي زوجها بالقول وكذلك أيضا بالفعل. قال: إن اتقين الله. قال: وشر نسائكم المترجلات، المتشبهة بالرجال في أخلاقها وهيئتها وصفتها ولباسها. قال: المترجلات المتخيلات، وهن المنافقات. وفي الحديث الآخر: المختلعات هن المنافقات، أي التي تخالع زوجها، أي من غير ما بأس، إذا كان هذا من غير بأس. أما إذا كان هذا بسبب فهذا أمر آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أيما امرأة سألت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فالجنة عليها حرام. وكذلك أيضا ما جاء في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة وذكر له من صلاتها أي النوافل وصدقتها وصومها أي النوافل، فتقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، يعني عندها صدقة كثيرة تطوع، وعندها قيام للليل وعندها صيام للنهار. قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها هي من أهل النار. والسبب أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ربما لو وقعت مشكلة بين الجيران تخرج قبل الزوج، تخرج قبل الابن، تخرج قبل الأخ، تارة من الصفح، تارة من النافذة، تارة من الباب، وبكل صفاقة وصلف وقلة حياء، ولا تبالي ولا تبالي تتكلم وصليطة اللسان ترجله عياذا بالله، فمؤذية لجيرانها بلسانها، السب والشتم والطعن واللعن والكلام والبذاء وغير ذلك، بل مستعدة أن تخرج تضارب الرجال وتشتبك مع الرجال عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها هي من أهل النار، مع أنها محافظة على الصلوات بل وتصلي الليل وتصوم رمضان بل وتصوم النوافل وتؤدي الزكاة بل وتؤدي أو تبذل صدقة تطوع، لكن لما كانت مؤذية لجيرانها بلسانها، كيف لو كان باللسان واليد؟ كيف لو كان بالقول والفعل؟ أشد وأشد. فقال ولكنها تؤذي، قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار لا خير فيها، لا خير فيها. إذا كانت تؤذي جيرانها فغير الجيران باب أولى، من باب أولى، سواء آذتهم بنفسها أو بتسليط أولادها والشبل من ذاك الأسد. فحينئذ يراها أولادها مؤذية فيتعلمون الأذى منها، ويراها أولادها شريرة فيتعلمون الشر منها، ويراها أولادها بذيئة فيتعلم أولادها البذاءة منها، ويراها أولادها في صفاقة وقلة حياء، ربما تعلموا ذلك منها، ربما تعلموا ذلك منها، تؤثر فيهم ولا شك. وقيل يا رسول الله إن امرأة، وذكروا أن صلاتها ليست مثل الأولى، ما عندها مثل الأولى من كثرة التطوع صلاة وصياما وصدقة، قالوا ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة، حافظ على الواجبات تارك المحرمات، وإن كان عندها تقصير في النوافل والمستحبات، المستحبات غير واجبة ولا يجب عليها أن تأتي بها، لكنها حافظت على الواجبات وتركت المحرمات وتركت الأذية، فقال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. وبذلك تعرف سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقل ساكن الجنة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلما كانت هذه فتنة عظيمة، يحصل التبرج، يحصل السفور، يحصل الغنى، يحصل السبب في افتتان كثير من الرجال وعدم المبالاة، لا سيما في الأفراح والأتراح، تجد أن المنكرات في البيوت سببها النساء، وربما تكلم الرجل الذي هو شبه رجل، تكلم قال يا أخي المدام هي التي قالت، المرأة في البيت ما استطعنا لها، القوامة بيد الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والله عز وجل جعل الولاية والقوامة بيده، كيف يسلمها لها؟ فيقول لك ما استطعنا، ما يعني ما قدرنا نفعل شيء، أن المرأة هي التي فعلت، المرأة عندها أصدقاء، عندها أصحاب من النساء ففعلنا كذا وكذا، وتجد أنه لا يبالي، وربما كان بيته بجوار المسجد، بجوار المسجد، وربما السماعات المزعجة المؤذية للمصلين وللقارئين وللتالين وللذاهبين والراجعين والمرضى والذين هم في بيوتهم، ولا يبالي، يقول لك عرس عرس. طيب لا يعني أن الإنسان ولو كان يضرب بالدف ولو كان بالمباح أن يؤذي غيره من الناس. ثم من ابتلاه الله عز وجل بالمعاصي فليستتر، فليستتر في بيته، لا يجاهر بالمعاصي ويؤذي الناس بمعصيته. الآن يحصل عرس في بعض البيوت يؤذي 4 حارات 3 حارات، بل ربما بعض القرى المجاورة، من شدة رفع الأصوات بالسماعات والميكروفونات وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. فكيف يؤذي الإنسان غيره ويجعل ما يزعم أنها فرحة وإنما هي معاصي، وإنما هي معاصي يجاهر بها أنها سببا يجعلها سببا لأذية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر بالمعصية، المجاهر بالذنب، منزوع العافية، مسلوب العافية، يوشك أن يعاقبه الله عز وجل وأن يعجل الله له بعقوبة تردعه وتزجره، عياذا بالله. كم من الأعراس تتحول إلى مآتم، كم من الأعراس تتحول إلى مشاكل أسرية لا أول لها ولا آخر، كم من أعراس مسلوبة البركة ومسلوبة الخير، ومشاكل من أول أسبوع، من أول يوم، من أيام العرس. هذه سببها المجاهرة بالمعاصي، سببها المجاهرة بمعصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهر مسلوب العافية عياذا بالله. ما يجمع الإنسان بين معصية وقلة حياء، بين معصية ومجاهرة ويجاهر بها؟ فإنما تسلب العافية من الله عز وجل، يسلب الإنسان العافية من الله عز وجل. أي سنة بكر فلا يجاهر بالذنب ويستخف بالذنوب والمعاصي. فيقول رحمه الله تعالى إن أقل ساكني الجنة النساء، والسبب كل ما ذكر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن فساد الدول والملوك ينشأ من طاعة النساء، فساد الدول والملوك ينشأ من طاعة النساء، فبسبب طاعتهن والميل إليهن والاستجابة لهن ربما فسد الدول، ليست فقط بيوت أو أسر أو مجتمعات. ولهذا الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، أي مسؤول يوم القيامة عن هؤلاء الرعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول، أي بين يدي الله ويوم القيامة يسأل عن هذه الرعية. طيب إلى هنا.